بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. بعد أن أتم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا المتن المبارك الذي درسناه وأتممنا دراسته، وهو ثلاثة كتب: كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصوم، ثم المصنف رحمه الله تعالى شرح هذا المتن في كتاب واسع أسماه إمداد الفتاح، ثم اختصر هذا الشرح بكتاب أسماه مراق الفلاح. ومراق الفلاح هو الكتاب الذي درسناه على يد والدي قدس الله سره، ووالدي أجيز به من حضرة شيخنا الشيخ عبد الكريم بيارة قدس الله سره مفتي العراق رحمة الله تعالى عليه. فالمصنف رحمه الله تعالى إمام الشرنبلالي حين شرح الكتابة في مراق الفلاح قال بنص كلامه سنقرأه إن شاء الله، قال كاتبه ومؤلفه حسن الشرنبلالي عفى الله عنه: ثم إني أردت إتمام العبادات الخمس، لأنه هو ذكر الطهارة والصلاة والصيام ثلاثة فقط، قال ثم إني أردت إتمام العبادات الخمس بإلحاق الزكاة والحج بما جمعته مختصرا فقلت. إذن هذا ما سيذكره هنا، وهذه التكملة التي يعني جمعوها لنا في هذا الكتاب جزاهم الله خيرا، هذه التكملة هي من مراق الفلاح وليست من نور الإيضاح، يعني حتى يعلم. نحن أتممنا كتاب نور الإيضاح المتن الأصلي في 55 مجلسا، 55 درسا، مو خمسة لأن عدده يخالف المعدود. نعم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله وإياكم ببركاته وعلومه، اللهم آمين. قال: كتاب الزكاة. الزكاة لغة هي النماء الكثرة، زكاء كثرة، وكذلك تأتي بمعنى الطهارة، تأتي كذلك بمعنى الطهارة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، نعم، وصل عليهم أي يدعو لهم إن صلاتك سكن لهم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. نعم. فتعريف الزكاة هي تمليك مال مخصوص لشخص مخصوص، تعريفها تمليك مال مخصوص لشخص مخصوص، وسنأتي إلى تفصيل المال كيف نخرجه، هذا المال المخصوص كيف يخرج ومتى يخرج، وكذلك الشخص المخصوص من هو، من الذي يعطى الزكاة، هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى. قال: فرضت على حر، العبد لا زكاة عليه لأنه العبد وما يملك لسيده، مسلم الكافر لا نطالبه بالزكاة، نطالبه أولا بالإسلام، مكلف فالصبي لا زكاة عليه عندنا، هذه الثلاثة، ثم يزيد عليها مالك لنصاب، حر مسلم مكلف مالك للنصاب، سيأتي إلى تفصيل النصاب. قال: مالك لنصاب من نقد، طبعا النصاب يعني في الغنم 40 شاة، إذا صار عندك 40 شاة وجبت عليك الزكاة، في الإبل 5 من الإبل، الدراهم 200 درهم، الذهب 20 مثقال، وهكذا، هذا النصاب تحفظه هكذا. نعم. قال: مالك لنصاب من نقد ولو تبرا، التبر هو التراب، تراب الذهب، التبر هو تراب الذهب، أو حليا، قال ولو تبرا أو حليا. الحلي هو الذهب المصوغ أو المصاغ، نعم. أو آنية يعني غلاص على معجانة على كذا من ذهب من فضة، وإن كان يعني هذا ورد النهي عن الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة. الكلام هنا ليس عن الحرمة، ولكن واحد مقتني بهن يعني مقتني بهن وعنده مثلا أواني من ذهب من فضة، أو عنده مثلا ذهب ضام حلي ضام كذا، وإن كان هو ما يلبس الرجل ما يلبسه، واضح يرحمكم الله. فهذا أيضا بما أنه ملكه وبلغ نصابا وجب عليه الزكاة، نعم. قال أو ما يساوي قيمته من عروض التجارة، ما يساوي قيمة الذهب أو الفضة، نعم. ثم الشرط الخامس قال فارغ عن الدين، يعني إذا أنت عندك فذ 10 ملايين ومطلوب 10 ملايين، تبع عندك فلوس من هاي 10 اللي عندك ما ماتك، هذا مال من مادين. عندك انت مثلا 20 مليون ومطلوب 10 ملايين، اطلع 10 ملايين زيادة يبقى 10 هي هاي اللي عليها زكاة، فهمنا؟ قال فارغ عن الدين، اطلع من عند الدين زيادة يبقى هذا الذي عليه الزكاة. قال فارغ عن الدين وعن حاجته الأصلية، حاجة الأصلية مثلا الكتب الخاصة بك مثل الثلاجة المجمدة كذا، هذا كله من حاجاتك الأصلية، فهذا لا زكاة عليها وليست عروضا للتجارة، نعم. الشرط الآخر السادس قال نام أي متكاثر، طبعا حقيقة أو حكما، حقيقة أو هذا نام هنا حقيقة. قال هنا ولو تقديرا يعني حكما، مثلا أنت ضام فلوسك بقاصة، أنت ما مشغلهن، ولكن هاي الفلوس لو شغلتها تنمو لو ما تنمو؟ تنمو، ضام فلوسك ببنك، ضام فلوسك بكذا، هذه لو شغلتها تنمو، إذا هذا مال نام حقيقة لو تقديرا؟ تقديرا، فهمناها؟ فإذا المال الفلوس حنسميها فلوس اليابسة، أنت ما مشتغل به تضامها، أيضا وجب عليها الزكاة، ليش؟ إذا بلغت نصابا يعني، لأن هذا نام تقديرا، يعني لو شغلته حينمو، وهكذا، نعم. قال نام ولو تقديرا، نعم. يعني مثلا انت عندك ثوبين تلبسهن تبادل بيناتهن، وعندك غيرهم مثلا فذ 10 ثواب، العشرة ثواب هذه نامية لا حقيقة ولا تقديرا، انت صح ما تلبسهن، ولكن انت ما عارف لا البيع لا النامي تقديرا، ايش قلنا؟ لا بد أن يكون شنو نقدا أو ذهبا أو فضة، يعني هكذا فهمنا المسألة، يعني مو أنه تقيس على الملابس ولا لا لا، فهمنا شو المسألة، نعم نعم. قال شرط وجوب أدائها، كذلك عندنا شرط وجوب وعندنا شرط صحة الأداء، وسنأتي إلى تفصيلها بعونه تعالى. قال وشرط وجوب أدائها حولان الحول على النصاب الأصلي، ملكت نصابا متى ما حال عليه الحول وأنت مالك للنصاب، بس انتبه لي على هاي، قال حولان الحول جرجا وخط على النصاب الأصلي جرجا وخط، يعني كل ما زاد على النصاب في حولان الحول تضمه إلى جنسه وتزكيه. يعني أنت هسه صار عندك مثلا نفترض حتى نكون واضحين، مثلا الزكاة 10 ملايين كمثال، الزكاة 10 ملايين، من صار عندك 10 ملايين وجبت عليك الزكاة، ايش قد صار عندك 10 ملايين اليوم؟ مثل يوم قد شعبان 23، 23 شعبان صار عندك 10 ملايين، سنة الأخ 23 شعبان تشوف عندك 10 ملايين، إذا عندك 10 ملايين يعني بداية الحول عندك النصاب ونهاية الحول عندك النصاب، وجبت عليك الزكاة حال الحول النصاب وإيش الآخر حولان الحول، زين. إذا المال زاد بهاي المدة، أنت هسا عندك 10 ملايين، من جاء شعبان النوب أنت عندك إيش قد؟ مثلا فد 12 مليون، فد 15 مليون، أزكي بس 10؟ لا، الزكي حتى 5 وياها، كل ما زاد على النصاب يضم له، فهمنا هذه؟ يعني مو فقط الفلوس اللي حال عليها الحول. متى ما بلغ المال نصابا تبدأ تحسب. إذا حال الحول والنصاب موجود، إذا زاد على النصاب من أموال هذه كلها تضم له فتزكيها. واضحة؟ عندنا مسألة أخرى، مثلا بداية الحول أنت عندك 10 ملايين وبديت تشتغل بهن، نقصا صارا 8 مثلا، احنا قلنا النصاب كم نقدر مثلا 10، 8 مثلا ما عليك زكاة، بعدين صار 9، بعدين صار 12، بعدين رجع 6، بعدين رجع 5، كلها بالأشهر ذني. من جاء شعبان الاخ انت ايش عندك 10 ملايين، حتقول لي مو انت بهاي بالنص نزلا من بداية النصاب الى حولان الحول، النصاب موجود هنا وموجود هنا، وجبت الزكاة ما عليه اذا نزل بالوسط. فهمناها؟ صعد نزل بالوسط، ما التقدير وين؟ من بداية الحول الى نهاية الحول، النصاب موجود، وجبت الزكاة. فهمناها ان شاء الله؟ نعم. قال وشرط وجوب ادائها حولان الحول على النصاب الاصلي. واما المستفاد في اثناء الحول فيضم الى مجانسه. جرجوا خط، يعني شنو؟ يعني اذا عندك ذهب تضيفه ويا النقد، الذهب الفضه النقد ها كلهم تجمع سوا. اذا عندك ابل ما تضيفه وياها، لا تضيف من ويا الابل. عندك غنم تضيفه ويا الغنم، عندك بقر تضيفه ويا البقر. يعني ربما مثلا جاء الحول وانت عندك مثلا 29 شاة وعندك 4 من الابل، وجبت الزكاة؟ ما وجبت، لأن لا هذا بالغ النصاب ولا هذا بالغ. وعندك مثلا 19 مثقال ما الذهب، ما وجبت عليه الزكاة. فهمناها؟ يضم، فيضم إلى إيش؟ إلى مجانسه. نعم. ويزكي بتمام الحول الأصلي كما فصلنا، سواء استفيد، شوف انتبه لي على هذه مهمة، سواء استفيد بتجارة أو ميراث أو غيره. يعني هذا مثلا انت عندك 10 ملايين هنا، تمام، وهاي العشرة انت ضامها ما مشغلها اصلا، ولكنها نامية تقديرا، مال نامش به بالتقدير، وقبل ما يحول الحول جاك ورث فزاد النصاب مالك، او جتك هدية، واحد هدالك هدية وهب لك هبة، تمام، تاجرت بآخر شهر وما شاء الله ربحت خير وبركة، تقول مو هذا هستوي جاني الفلوس، ما دام جاء الحول والفلوس هاي موجودة شو تسويها؟ تنضم إلها. نعم. قال سواء استفيد بتجارة أو ميراث أو غيره، هدية هبة اكتب عليه، وهكذا مثلا صيدا، من وسائل التملك يعني التي في الفقه نأخذها بالمطولات إن شاء الله. قال ولو عجل ذو نصاب لسنين صحة. طبعا هنا يصح الأداء قبل الحول، هذه مهمة. واحد جال فقير ومعتاز، جال بشهر رجب، جال بشهر ذو مثلا جماد الآخر قبل حول على الحول، وشوفه واقع واحد فقير، واحد محتاج، واحد يعني يريد يساعده، ما يريد يساعده يعني من يوم قال أريد أساعد أعطيه فلوس، شنو أزكي النصاب مالي هسه، من هسه قبل شهرين من النصاب، من حولان الحول قبل شهرين، من حولان الحول يصير أي يدفع المال قبل حولان الحول. نعم. وشرط صحة أدائها، انتبه لي على هالمسألة، شرط صحة الأداء لا بد من النية، حين تدفع المال لا بد من النية. يعني النية نسميها النية المقارنة. النية المقارنة في الزكاة نوعان، إما نية مقارنة للأداء لما أنطي الفقير آني أنوي أنه هذه زكاة، أو نية مقارنة للعزل لما جمعت الفلوس بيوم 23 شعبان وطلعت شنو من أدها، أنه هذه الفلوس الأصلية وهاي زكاتها هالقد، من أزلت قلت هذه نويتها شنو أزلتها للزكاة، من أقوم أطلع منها كذا بدون نية ما يضر، أنا أزلتها من أزلتها نويت الزكاة. فإذا النية المقارنة متى تكون؟ إما بالإعطاء بالأداء وإما بالعزم. فهمناها؟ هذه نسميها النية المقارنة. وعندنا النية المقارنة الحكمية سنأتي إلى تفصيلها إن شاء الله. قال: وشرط صحة أدائها نية مقارنة لأدائها للفقير. لازم أنت تطيع الفقير، أنت النية تكون مقارنة للأداء أو وكيله، وكيل الفقير. يعني مثلا الجمعيات الخيرية اللي هم يعني يعتنون بأداء الزكاة وكذا، طبعا بس الزكاة دير بالك لا تعطيها المسجد، ما تعطيها المساجد مثلا تخليها للمسجد كذا، لا، الزكاة لابد أن تكون للمصارف الشرعية التي حددها الله سبحانه وتعالى. بل حتى العلماء يعني مسألة زكاة، زكاة المال يعني على حتى على طلبة العلم يعني لم يجوزوها ترى. يعني هذه مسألة الواحد يعني يكون حرج بهالمسألة يعني درباله. نعم. وشرط صحة أدائها نية مقارنة لأدائها للفقير أو وكيله. اكتب مثلا جمعيات الخيرية حتى تكون واضحة يعني ببالك، أو واحد يا مثلا هو حيوصل للفلوس وهكذا. أو لعزل ما وجب. شنو هذا؟ لما نعزل الفلوس، لما نعزل الحصة اللي نعم. ولو مقارنة حكمية. هاي المقارنة الحكمية شنو؟ أنا جاء فقير وطلب فلوس وأنا انطيته مثلا فد 500,000، انطيته 500,000 ورا ما انطيته إياه وراح، قلت ثاني مو عليها زكاة، هاي الفلوس ليش ما أجعلها زكاة؟ يصير أنوي الزكاة ورا ما نطيته، طيب يا الفلوس راح طلع، يصير أنوي الزكاة؟ يجوز بشرط أن المال لا يزال بيد الفقير، يعني ما صارفه بعده وياي. يجوز إيش وقت؟ إذا الفلوس بعدها ما صارفها، بعدها ما تالفها، هالحالة يجوز. ورا ما نطيته يلا أنوي. ولكن شو نسميها هذه؟ نسميها المقارنة الحكمية. نعم. قال: ولو مقارنة حكمية كما لو دفع بلا نية. من انطيته أنا ما انطيته من ببنية، ثم نوى بعد ما نطى يلا نوى، والمال قائم بيد الفقير. جرجة واخط، هاي مهمة. أما إن أتلفه، إذا استهلكه ما يصير بعد. فهمناها هذا إن شاء الله؟ نعم. ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة. طبعا هاي مسألة مهمة جدا، مهمة جدا، الواحد ينتبه عليها. الوالد قدس الله سره كان ينبه على هالمسألة كثيرا، يقول لا تكسر قلبه، لا تكسر قلبه، لا تنزل عرق وجهه. يقول من تطيف له تقول له هاي زكاة، هذا راح تأذيه. قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. مو من تجي تطيف فلوس وتعال الصورة وتطق له صور، تنشرب الفيسبوك وتنشرب التلفزيون، وعلى والله دا أعطيك علاقة رمضان، والله دا أعطيك فلوس زكاة. ليش تكسر قلبه يا أخوي؟ ليش؟ يعني حب لأخيك ما تحب لنفسك. نعم. ويعني حتى الفقير يقول لا يشترط أن يعلم أنها زكاة. تطهيها تقول يا أبا هاي هدية، هذه جتك من الله، هذه واحد بذ لك إياها، يعني بأي صورة كانت لا يضر، لا يضر. يعني حتى الوالد كان ينبه على مسائل، يقول مثلا، يقول إذا شفت أنه هو عزيز نفس ولكن فقير، ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يقول شفت عزيز نفس شوف هش يلبس، يلبس عقال واشتري له عقال وشماغ ودشداشة، شوف هش يلبس. يعني انطي زكاة ولكن لا تكسر قلبه، لا تكسر قلبه، اجعلها كهدية وهكذا. فلا يشترط أن يعلم أنها زكاة. نعم. على الأصحي، على الأصحي المفتى به في المذهب، حتى لو أعطاه شيئا وسماه هبة أو قرضا، قال له هذا دين، عود شوكت ما الله يسر لك جيب عود، هو ما يأخذ منه، ولكن يعني حتى شنو؟ حتى يقبله، لأن يعني عزيز نفس. نعم. ونوى به الزكاة صحت، تصح الزكاة وإن كانت بصفة القرض ولا بصفة الهبة، ولكن بشرط شنو؟ لابد أن تكون نية للأداء. المزكي هو قلب لا أشناوي ناوي زكاة، بس ما يقول له، يعني لا يشترط أن يعلم الفقير أنها. إذا شنو أرسل ذكاء الفقير؟ لأنه الأغلب، لأنه الأغلب دائما يقول لك الفقير لأنه الأغلب يعني مو بس الفقير وحده، لا الأصناف كلها. هذه الألفاظ التي عندنا باللغة، نقول الألفاظ إذا يعني إذا أفردت عممت، إذا أفردت يعني إذا أفردت جمعت، وإذا جمعت فرقت، إذا فرقت جمعت، وإذا جمعت فرقت. يعني مثلا الفقير والمسكين، من نقول مسكين أقصد به الفقير والمسكين، من نقول فقير أقصد بهم الفقير والمسكين. بس إذا أكثرتين هم أقول الفقير والمسكين، لا هنا أفرق بيناتهم، أقول الفقير منه والمسكين منه، وهكذا. نعم. قال ولو تصدق، صورة أخرى. شلون أحد مشايخ بيت أبو خمرة الله يرضى عنه، سبحان الله، يسولفون أولاده، يقول كانها لما نحصد الحنطة يقول نطلع الزكاة قبل ما يجيبونه، إذا أجي سريع بطلعت الزكاة، نقول له لا، يقول يلزم التنك، يقوم يطلع يسوي هاي لالله، هاي لالله، هاي لالله، يقول ياخذ حالي، يقوم يسوي هاي لالله وكنا لالله، وهاي لالله وكنا لالله، والحنطة كلها ينطيها لالله. لو تصدق بجميع ماله، كل فلوسه، العبد وما يملك لسيد، كما قال سيدنا الرفاعي قدس الله سره، سألوه ما الزكاة؟ قال عندنا ما عندكم، قال كيف؟ قال عندنا في كل 40 واحد، عندنا العبد وما يملك لسيده. لو واحد تصدق بكل فلوسه وهو واجب عليه زكاة، قال ولو تصدق بجميع ماله ولم ينوي الزكاة سقط عنه فرضها، لأنه أداه وأدى معه، واضح، لأنه أداه وأدى معه غيره. نعم. سيأتي إلى تفصيل زكاة الدين. زكاة الدين، واحد مداين فلوس ورجعوا لهيا، شون يجب الزكاة بها؟ الدين عندنا ثلاث أقسام، لو دين نسميه قوي، لو وسط، لو ضعيف، وحنجي نفصل بهن واحد واحد. قال وزكاة الدين على أقسام، فإنه قوي ووسط وضعيف. فالقوي هو بدل القرض، أنا أعطيتك مليون، أعطيتك 10 ملايين، أعطيتك 20 مليون دين، ثم حترجع لي. ليش قال القرض؟ قال ليش ما قال للقرض؟ قال بدل القرض، لأن هي ما راح ترجع لنفسه، أنا حطيك 20 مليون حترجع غيرن، أعطيتك 25 حترجع لي 10، فهذا بدل القرض. نعم، الألفاظ يعني مهمة. قال وهو بدل القرض ومال التجارة إذا قبضه وكان على مقر، أنت مداين واحد وهذا مقر أنه إيه صدق تطلبني، مقر على نفسه أنه مطلوب لك، ولو مفلسا، حتى إذا فلس بس يقول لك إذا تطلبني، أو على جاحد، واحد يقول لا تمام ما مدايني ما طلبني شيء، ولكن عليه بينة، بس أنت عندك عليه شهود، عندك عليه صكوك، يعني تقدر تأخذ حقك، ترفع أمرك للقضاء يرجع لك فلوسك، عليه جرجوة خط، هذه عليه بين جرجوة خط، على جاحد شبيه بشرط عليه بينة، يعني تقدر تأخذ حقك. قال زكاه لما مضى، هذه الأصناف اللي ذكرناها كلها عند السادة الحنفية، يزكيه عن كل السنوات التي مرت، انتبهوا لي على هذه، الفلوس ايش قد بقني يمه 5 سنين من رجعن الزكيهن 5 سنين، 10 سنين الزكيهن 10 سنين، عن كل سنة عند السادة المالكية تزكيهن عن سنة واحدة، وهذا يعني مرات يفتى به في بعض الحالات، بلخص وقت يعني العسر وقت الكذا، يفتى مرات بقول السادة المالكي، أما عندنا في المذهب الحنفي لا، تزكيه عن كل سنة. نعم. قال ويتراخى وجوب الأداء، يعني مادين لا قبل تدفع عش وقت، قال إلى أن يقبض 40 درهما، ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه، يعني كلما قبض مقدار النصاب أدى منه. نعم. وكذا فيما زاد بحسابه. والوسط، أي الدين الوسط، وهو بدل ما ليس للتجارة، شيء مو للتجارة، أنت عندك ثياب قديمة، عندك بيت مثلا، أنت مو للتجارة، كان بيتك ساكن بيته وبعدين بعته، هذا الدين شو نسميه؟ سميه الدين الوسط، سميه الدين الوسط. قال وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة، البذلة يعني القديمة، اكتب عليها البذلة يعني القديمة، وعبد الخدمة، أنت عندك عبد مو ما تجارة، ما تجارة لا هذا وجبت عليه الزكاة، أما عبد الخدمة أنت هذا عبد عندك للخدمة ولكن بعته. نعم. ودار السكنة لا تجب الزكاة فيه، هو أصلا حصل يعني هن ذني ما عليهن زكاة، ولكن إذا بعتهن قال تجب متى؟ قال ما لم يقبض نصابا، إلا من يجيب لك الفلوس لفلوس يصير النصاب ذاك الوقت يلا الزكي. فهمناها؟ متى ما بلغ نصابا. ويعتبر الماضي من الحول من وقت لزومه لذمة المشتري، يعني أنت من بعت بيتك إيش وقت تعاقدت وصار هذا البيت لفلان وفلان صار مطلوب إلك، من هذا الوقت تبدأ تحسب. فهمناها؟ نعم. ويعتبر الماضي من الحول من وقت لزومه لذمة المشتري في صحيح الرواية. إذن هو ما عليه زكاة. لما بعت البيت، بعت البيت هسه مثلا ب50 مليون، هسه وجبت عليك الزكاة؟ لا. شو وقت وجبت العد؟ وجبت متى ما؟ نعم. قال والضعيف وهو بدل ما ليس بمال، الدين الضعيف بدل ما ليس بمال، يعني مثلا قال كالمهر، المهر دين الرجل لازم ينطي مرته يعني متأخر، احنا نقسم متقدم ومتأخر، متقدم هذه هو المهر واحد، ولكن حاجة على متقدم متأخر، المتأخر هو دين بذمتك، لأن هذا سلمت للزوجة الزكية عنها السنوات كلها، وهذا الدين نسميه شنو؟ الدين الضعيف. كالمهر والوصية، واحد جدا موصي له أنه لك من نموت فلان حاجة لك كذا من المبلغ، هذا دين ولكن شنو؟ ليس بمال، يعني حاليا هو ما مالك له، وهكذا. عشان واحد يقول جدة وصالة فيها من صباحياته، يقول جدة قال له حنطيك هذه الورث، هذه خاصة لك، هاي وصية من نموت، هذا الصندوق الصغير هذا البي لك تأكل بيه كل عمرك، هذا خطيئة فرحان كذا. ما جدة والله جو قال له يا أبا هذا موصي لك، قول فتح لقى خاشوقه، قال لي والله صدق أكل بيه كل عمرك، جزاك الله خير. كمال يعني بمال كالمهر والوصية. قال وبدل الخلع، لما المرأة ترفع أمرها للقاضي أنه يا بارد خلع من زوجي، فتنطي بدل، تنطي فلوس، هذا متى ما يعني استلمه، هذا أيضا ليس بدل يعني ليس بمال حقيقة. والصلح عن دم العمد، يعني واحد انقتل عمد ثم تصالحوا أنه يا بينطون فلوس بمكان، ينطون دية، يعني مو دية هي يسميه الصلح، لأن الدية لا تكون إلا يعني في القتل الخطأ، نعم هذا سمى الصلح، نعم تصالح على مال يعني. قال وديتي، الدية بالقتل الخطأ. وبدل الكتابة، الكتابة يعني المكاتب، العبد المكاتب هذا اللي كاتبه سيده، قال له أنه يابا راضي عتق، قال له أنت مثلا سعر العبد جقيد 10 ملايين، قال له نتكاتب أنا وياك تروح تشتغل مثلا تكمل شغلك يمي وتروح تشتغل، إيش قد ما تجيب الفلوس إذا قبضت 10 ملايين أنت حر لوجه الله، يعني أنت مو حر يعني اشتريت نفسك، هذا نسميه المكاتب. طبعا يعني لا ضر أن نفصل بيها لأن هنا عندنا تفصيل في هذه المسألة. شوف عندنا مسألة العبد، بسم الله الرحمن الرحيم، العبد على أقسام، العبد على أقسام. أول قسم نسميه قن، قن هذا القن منه؟ هذا العبد الخالص، يعني عبد مملوك كامل، كله مملوك، كله مملوك. شو أسميه قن. الآخر اسمه مبعض، المبعض ياهو هو اللي يعني نص حر ونص عبد، واحد ما عنده فلوس، العبد مثلا سعر 10 ملايين هو عنده بس 5 ملايين وراد يتقرب لوجه الله، راح على واحد عنده عبد قال لا بأشتري منك نص العبد، هذا اشترى نصه، فهذا شي يصير يوم عبد ويوم حر، يوم عبد يوم حر، هذا شي نسميه مبعض، يعني مقسوم بالنص، أو مثلا عبد لرجلين أيضا يسمى مبعض، يعني اثنين مشاركين مشترين عبد إنه بيخدم يم هذا، هذا مبعض بينهما، ولكن مو البعض هذا، هذا المبعض ياهو اللي هو نص عبد ونص حر، هذا نسميه كذلك يسميه الساعي، كذلك يسمى الساعي، هذا المبعض يسمى الساعي. نعم. الثالث اللي نسميه المدبر أو المدبر، والمدبر هي يعني أبلغ، المدبر ياهو هذا واحد خدم سيده مدة طويلة وسيده يحبه، فش قال؟ قال يا بأني لما أموت، ها سيده قال لما أموت هذا العبد حر لوجه الله، فش وقت؟ لما أموت مو هسه، فيبقى يخدمه وكذا، بس إذا مات هذا ما يتقسم بالورث، شو نسميه هذا؟ نسميه مدبر، واضح؟ يبقى يخدم سيده، بس متى ما مات سيده أصبح حرا، هذا نسميه شنو؟ المدبر. الآخر نسميه المكاتب، مكاتب ياهو هذا اللي طلب أن يشتري نفسه من سيده، يا أبا العبد جي السعر 10 ملايين، قال لاني أرد أتكاتب وياك، أرد أشتري نفسي، ما يخالف رضا سيده، تكاتبوا على أنه شنو يجيب الفلوس، هذا يروح يشتغل وقت فراغه، يروح يشتغل وش يجيب؟ يجيب فلوس السيدة، متى ما تم المبلغ كمل 10 ملايين خلاص هاهي صار حر، هاش نسميه؟ المكاتب. الخامس نسميها أم ولد. أم الولد هاي منه؟ هذه امرأة حملت، يعني جارية حملت من سيدها، حملت من سيدها، متى ما حملت من سيدها نسميها أم ولد. أم الولد هذه بعد لا تباع، متى ما حملت، حتى إذا سقط، حتى إذا سقط، متى ما حملتها شو نسميها؟ بعد أم ولد، يعني شنو؟ يعني تبقى أمه، تبقى خادمة أمه، متى ما مات صارت حرة. شو المدبر؟ افتهمناها؟ إذن القن، من هو القن؟ العبد الخالص. المبعض نص ونص، المدبر اللي خدم سيده، والمكاتب مثل سيدنا سلمان، سيدنا سلمان الفارسي، سيدنا سلمان باك، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلمان كاتب، فراح على سيده قال له يا بجد، هو كان العبد يشترى بكتب 7 أوقيات، سيده قال له أريد 40 أوقية، وأريد هاي البستان كلها تزرع لي اياها نخل في سال، وبشرط تزرع لي 300 نخلة وكلهن يحملن، يعني شغلة تعجيزية. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سلمان قال رسول الله هذا طلب 40 أوقية، وطلب هاي البستان عند قاع وبير صفها، وطلب أنه هاي البستان أزرعها 300 فسيلة وكلهن يحملن. محنا سيدنا سلمان تعرفون قصة لما بين الأديان وكذا، ثم بعدين اليهود اشتروا سوا عبد. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، قالهم عينوا أخاكم، عينوا، فقام اللي خطي عنده في السيدة، اللي عنده في سيلتين، اللي كذا، وش قال له؟ قال يا سلمان ما يأتيك من فسائل؟ يا فسيلة تجيك فقر لها، يعني احفر لها، وادعني يعني صيحني حتى أنا أزرعها بيدي، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فكان عليه الصلاة والسلام كل ما تجي في سيلة في سيلتين كذا، شو يسوي عليه الصلاة والسلام؟ من المسجد النبوي سيدنا سلمان يجي عليه، يروح مشي إلى فوق قباه هناك، ويروح عليه الصلاة والسلام بيد سيدنا سلمان يحفرها ليفقر لها ويزرعها بيد صلى الله عليه وسلم، فسيلة على فسيلتين على 3 فسائل وهكذا. فكان كبير هو هناك مال البستان، يعني بصف النبي صلى الله عليه وسلم كان مرات يجلس ويا سيدنا سلمان فيصلي بهذا المكان يم البير، اسمه بئر الفقير بالنسبة للتفقير هذا. فنوبة ظهرية حارة الدنيا صيف، جابوا فسيلة واحدة سيدنا سلمان، واحد من الصحابة خطية مشتغل مشتري فسيلة، قال له هاي لك. سيدنا سلمان فقر لها حفر لها، اجى المسجد النبوي خطيه دايخ، سيدنا عمر قال له ها شبيك؟ قال له والله النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كل ما يعني تجيك فسيله فقر لها وصيحني انها ازرعها. قال له وانا يعني هي فسيله واحده وحاخذه مشي هلا حط لي كله على مود. سيدنا عمر قال لي يعني هو غير النبي صلى الله عليه وسلم على مود يعني يطيب قلبه وكذا، قد مشان ياخذ ازرعها. فمشوا اثنيناتهم راح ازرعوها، إلى أن يوم على يوم يوم على يوم سبحان الله خلصنا 300 فسيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يزرع عن بيده. هذا الفسال ما كلهم يعيشون، الفسيلي اللي البساتين تمام له، يعني من الصعوبة الشغلة، ولازم يعيش الحمل يعني، هاي يعني شغلة يعني أكون كل هني. فورا ما زرعهن ويومي يزقيهن وكذا، سبحان الله سيد النبي سأل قال له ها أخبار البستان؟ قال يا رسول الله 300 خلصا يعني. قال له قال عاشن؟ قال يا رسول الله بس وحدة ما عاشت، بس وحدة ماتت. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت عليه قال من زرعها؟ سيد سلمان سكت، قال من زرعها؟ من زرع هاي؟ قال يا رسول الله شان الظهرية يعني وكذا، ورحنا أنا وسيدنا عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالوا يعني. فمشى عليه الصلاة والسلام وراحوا لهناك، قال فقر لها يابسة يابسة يابسة، قال فقر لها، فحفر لها سبحان الله، شالها النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلاها بيده، دفنها خضرت أي. والبستان قائمة إلى يومنا هذا، يعني من هاي الفسائل تطلع من أدها وكذا، سبحان الله يسموها بستان الفقير، بستان الفقير في المدينة المنورة صلى الله على ساكنها. عاد سبحان الله احنا ما نريد دائما نستطرد عنه، بس هي بس ان شاء الله. عاد ما كمل بستان كلهن عاشن الفسايل. جاء واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا كنت اشتغل بالقع مالي ولقيت هذه القطعه من الذهب، هيك يعني كوم من ذهب شلون بقد بيضة الحمامه، قد بيضة الحمامه. قال رسول الله هاي لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وين سلمان؟ هو ال 300 فسيله سواهن بس شبقى يبقى 40 وقيه. قال له سلمان الزم هاي وديها للصايغ، خلي يصهرها ويصيغ لك منها 40 وقية. سيدنا سلمان يحدث يقول أنا بنفسي قلت هاي ثلاثة واقي ما تجيب 40 وقية. قلت سبحان الله حتى للصايغ قلت له صيغ له منها 40 وقية. قال تضحك عليه يعني. قلت ليش تقول مثل ما قلت؟ قال والله صهرها يصب يصب يصب يصب وإذا يكمل 40 وقية ودفعها السيدة وصار حر. رضي الله عنك يا سيدنا سلمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمرني أن أحب سلمان وعلي وأبا ذر رضي الله تعالى عنهم. نعم سلمان منا آل البيت رضي الله عنك يا سيدنا سلمان. نرجع للدرس إن شاء الله. فهنا قال وبدل الكتابة، يعني أنت اعتقد عبد، إحنا لابدنا ما زلنا نتكلم وين في الدين الضعيف، جزاك الله خير. قال بدل ما ليس بمالك المهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة. أنت المكاتب هذا عبدك وده يجيب لك فلوس، هذا يعني ليس المال هذا، وين يلا راح يجيب لك وهكذا. نعم. قال والسعاية، السعاية منه هذا المبعض ده شوفه، المبعض هذا نص حر والنص الآخر يسعى لعتقه. ويا الفرق بين المكاتب والساعي، المكاتب ربما يعود عبدا أما الساعي فلا يعود عبدا، يعني هو نص صحر تلاحظوا المبعض، فهمناها إن شاء الله. نعم. قال لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا، إلا يقبض نصاب يلا وجبت فيه الزكاة في هذا المال، واضح. ويحول عليه الحول بعد القبض، يعني هسه صارت فلوس، هسه يلا صار المهر من نطيت زوجتك هسه الزكي، لا هسه من نطيتها مثلا ذا مهر مالها نطيتها مثلا 10 ملايين، هسه يلا وجب هذا صار نصاب، تحسب سنة يلا الزكي، فهمناه شون سنة والمال بعد على نصابه يلا يزكى، فهمنا هالمسألة. هذا بالنسبة للدين الضعيف. قال وهذا عند الإمام، أي عند الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه، وأوجب أي الصاحبان عن المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقا، أي يعني عند الإمام أبو يوسف والإمام محمد كل مال يعني بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، عند الإمام لا، بلغ النصاب هسه إلا يحول الحول يلا وجبت فيه الزكاة. افتهمناها إن شاء الله هذه. لا لا الزوجة هي من استلمتها، من استلمتها من استلمتها هي حاليا انت بنتك وما يعني ما موجود، ولكن متى ما اعطيتها هذا المال وبلغ نصابا عند على قول الامام هسه الله تبدا تحسب، على قول الصاحبين لا من وجب النصاب قبل زكي، شلون بيت الفلوس البيت على قول الصاحبين من بعت بيتك جتك الفلوس قبل زكيها، انت بعت البيت 50 مليون على قول الصاحبين شو تسوي هسه زكيها، بس على قول الامام لا هسه الله صارت نصاب تبدا تحسب لحولها الحول. فهمناها إن شاء الله هذه؟ نعم. أي المهر إذا طالبت به أو بأحد الأجلين، بالموت أو بالطلاق. لا مو المكتوب، يقدر تقدر القيمة. إحنا إن شاء الله نأخذ بالأحوال الشخصية، تقدر القيمة. يعني مثلا المهر مالتك كمثال 1,000,000، هسه المهر قد 25,000,000، مو أول مهر مثلا مزج بالسبعينات وثلاثة آلاف، مو ثلاثة آلاف يقول يا أبو هاش خمسة الباقي. لا مو هيك، شو نسوي؟ نشوف الـ الـ الـ المهر بذاك الوقت الخمسة آلاف، هاي ثلاثة آلاف مثلا، ثلاثة آلاف إيش قد تجيب بالذهب؟ تجيب كذا مثقال، المثقال هسه إيش قد سعره؟ أقيس عليه خلاص، هاي وهبتها إلى هاي خلاص خلاص. قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا هنيئا مريئا. أي وطبعا يعني بالموت وجب هنا المهر، همين لازم نطلع على الزوجة قبل ما نطلع الورث، قبل الورث نطلع المتأخر مالها. يلا خلاص محارفة وهبتها هاي خلاص، جزاه الله خير. أي إن شاء الله أي سنأخذ إن شاء الله، يعني إذا الله قدر أن ندرس مواريث أيضا إن شاء الله نفصل عن هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا قبض مال الضمار. مال الضمار هو كل مال لم تستطع التصرف به، هو فلوسك مالك حقك ولكن ما تقدر تتصرف به، استولوا عليه أو واحد مثلا داين الفلوس وقال لك انت لم دايني ولا ابد وما عندك بينه عليه، هذا شو اسميه؟ اسميه مال ضمار. فهمناها؟ حيجي يفصل به. قال ومال الضمار عفوا واذا قبض مال الضمار لا تجب زكاة السنين الماضية، وهو كآبق. العبد الآبق يعني اكتب قدامه للتجارة، العبد اذا كان للتجارة، لان يعني العبد اللي للخدمة ايش قلنا عليه؟ العبد للخدمة ما عليه زكاة، العبد للخدمة ما عليه زكاة، يهبي عليه زكاة العبد الذي للتجارة، عبد عندك للتجارة تشتري وتبيع وتشتري، وهذا العبد فلت انهزم، هذا سميه عبد آبق. ورا وين ثلاث سنين أربعة يلا يرجع لك وياه، هذا شو قد زقد الزكي عنه؟ هذا مالها عروض تجارة يعتبر، شو قد زكي؟ هذا ما وجبت عليك سنين بس. فهمنا شون؟ هذا العبد الآبق. نعم. ومفقود، المال مفقود أو العبد مفقود. نعم. ومغصوب، مال مغصوب ليس عليه بينة، أخذوا منك الفلوس وتتقدى عقلك ما لا تطلبني سبحان الله. نعم. ومال ساقط في البحر، تجارة مالك وقعت بالبحر، حاوية مال الغراض وقعت بالبحر خلاص راحت، ورا وين سنين قال لك يا أبا هاي البضاعة هيانها موجودة مالتك، إيش قد زكي كل هاي السنين؟ لا. وفهمنا شلون؟ نعم. ومدفون في مفازة، أنت رايح ودافن فلوسك في صحراء، دافن الفلوس في صحراء ما تدري المفازة يعني الصحراء، ونسيتهن، نسيت وين دافنها في مكان. يعني جاء واحد على سيدنا أبو حنيفة قال لي يا إمام أنا دفنت فلوسي مكان ونسيته، قال لي قال لي اريد اذاك تلقى لي شاره، قال له شو اسوي لك؟ قال ما اريد القى لي شاره، انه شو اسوي هاي فلوسي؟ فالامام ايش قال له؟ قال له بالليل قوم توضى واحسن الوضوء وصلي، لا تقطع الصلاه الى صلاه الفجر، ضل صلي قائم بين يدي الله الا ان تذكر فلوسك. هذا راح والله الرجل توضى احسن الوضوء بدا بالصلاه، اول ما كبر بعد ثوب الفاتحه تذكر الفلوس وين دافنها، سلم وراح حفر طلع الفلوس اجى قال له ما شاء الله لقيت الفلوس كذا، قال له بس هاي شلون الوصفه هذه؟ مين؟ قال له والله انا حشت عليه قلت هذا الشيطان معقول يعوف للفجر يصلي؟ لا اله الا الله. نعم. قال ومدفون في مفازه يعني في صحراء أو دار عظيمة وقد نسي مكانه، جر جوا خط، لأن إذا تذكر مكانه هذا يصير شنو؟ نامي تقديرا، مال نام تقديرا، ولكن هنا إذا نسي الشرط إذا نسي يكون مال الضمار. استفتهمنا الضمار شنو؟ نعم. ومأخوذ مصادرة، أنت عندك قاع، أنت عندك كذا أموال صادرتها الدولة وما رجعوك إياها، وجبت عليها زكاة؟ لا. متى ما رجعت لك ورا شوف شمس أنا من رجعت لك ذاك البحث آخر. نعم. ومودعا عند من لا يعرف، واحد أنت خليت أمانة أم واحد ونسيته منه، أو نسيت من اللي خليت الفلوس يمه، أو داينت واحد ونسيت المن داينت، وهكذا. نعم. ودين لا بينة عليه، ذاك هناك مغصوب وهنا دين أيضا ما عندك عليه بينة، أنت مداينة وكذا ولكن ما في شيء يشهد لك. نعم. هذا كله يعتبر إيش؟ مال ضمار. قال ولا يجزئ عن الزكاة دين أبرئ عنه فقير بنيتها. شوف انتبه على هاي، مهمة جدا مهمة جدا. أنت واحد يطلبك مثلا، واحد فقير أنت الطلبة مليون وجدت فلوسك مال، يعني جاء حال الحول على النصاب وطلع زكاة المال مالك مليون، تقول للفقير تقول لا خلص هاي ياب الدين مالك محال ومهوب، يصير ما يصير؟ ما يصير، هذا تلاعب، واضح؟ فماذا قال؟ قال ولا يجزئ عن الزكاة دين أبرئ عنه فقير بنيتها، لأن هذا إبراء لا يصح ما يصير. فالزكاة لابد من الأداء والتمليك على المبرة، اكتبها، لابد من الأداء والتمليك على المبرة. شنو المبرة؟ يعني على جهة المبرة، يعني على جهة البر، على جهة القربة لله جل وعلا. يعني واحد يطلب فلوس، الطلبة مثلا مليون وصارت عندك زكاة، يعني قبل يمكن قبل أيام سألت هالسؤال، قال أطلب واحد مثلا فلوس وعندي فلوس زكاة يصير أبري؟ قلت له ما يصير. أطلب واحد فلوس يصير أبري منهن واعتبرها زكاة؟ ما يصير. قال والحل شلون؟ مثلا أريد فلوس منه إذا يعني، قلت له تروح تعطيه زكاة، تعطيه فلوس الزكاة ويتملكها كامل، وهو حر يريد يؤدي الدين مالك يريد يروح يصرفها بغير مصرف. قال وإذا ما رجع المال؟ قلت له تملكت هي، متى ما ملكها تقول له يا أبا مثلا أنا أطلبك مليون، نطاك إياه هو حر، نطاك إياها جزاه الله خير، ما نطاك إياه هو حر بالتصرف. لأن هذا المال لازم تملكه تمليك، ها وياه، مو مو مو تبرع، تمليك. نعم. قال وصح دفع عرض، يعني أنت مثلا الزكاة واجب عليك كمثال 25,000، أنت ما مثلا ما تيجي تطلع فلوس، الفلوس زي نظامهم بقاصة وما تيجي تطلع منهن، ووجب عليك 25,000، أدحج مثلا يا باش عندي مثلا عندي هالكتاب وهالكتاب وهالكتاب بسعر الشراء، ها بسعر الشراء بيشتريتن، هذا الفلوس أجمع فد 5 كتب 6 كتب سوى سعر 25,000 وانطيهن، أبو كان الفلوس اللي بالقاصة يصير؟ يصير. فهمناها؟ نعم. قال وصح دفع عرض ومكيل، العرض يعني يعني فلوس تجارة، عرض تجارة، أي عرض كان، أي شيء معروض للنماء، ومكيل يعني من قمح من حنطة من كذا شيء يعني يكال، وموزون عسل زيت، هذا بالكيل أو بالميزان؟ بالميزان. نعم. دهن. قال وصح دفع عرض ومكيل وموزون عن زكاة النقدين، ولكن بإيش؟ بالقيمة. جرجوا خط بالقيمة، يعني بالسعر، شوف ايش قد سعرهن ذني اطلعهن. فهم شلون ضربنا مثال بالكتب؟ وهكذا. نعم. وان ادى من عين النقدين، يعني انا اريد لا من من الفلوس نفسها، انا عندي مثلا دراهم مال الفضه او دنانير مال ذهب واردطي من نفسهم، من نفس هذا اللي عندي اردطي من عندهم، وان ادى من عين النقدين فالمعتبر وزنهما اداء كما اعتبر وجوبا. انا من جيت حسبتهن طلع مثلا 60 دينار، انا ما اجي اشوف للدينار الضعيف وادفع، لا انا ياهو اللي وجبت عليه زكاه بهن الزينات. الزينات سيدتنا عائشة رضي الله عنها كانت لما نطلع زكاة المال شو تسوي؟ تلزم الفلوس تعطرهن، تعطرون طيبهن. تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدقة تصل ليد الله قبل أن تصل لهذه الفقير. فتعطرن إكراما لهذه عبادة تقرب لله جل وعلا. نعم لا تتحايل، لا مو مسألة. نعم. وتضم قيمة العروض إلى الثمنين، يعني عندك أنت عروض تجارة محال ما أعرف إيش كذا، هاي العروض اللي كذا تضمها للفلوس اللي عندك وينجمع. والذهب إلى الفضة قيمة، جرجوا خط قيمة يعني سعره مو وزنا، ولا وزنا يختلف، قيمة الذهب للفضة قيمة يعني سعرا. نعم. قال ونقصان النصاب في الحول لا يضر إن كمل في طرفيه. فصلناه في بداية الدرس، أنت هنا عندك 10 ملايين وهنا عندك 10 ملايين، بالأشهر اللي بالنص صار 8 صار 7 صار مدري شنو. نقصان النصاب في الحول لا يضر إن كمل طرفيه، إن كمل في طرفيه. فهمناها إن شاء الله، إن كمل الطرفان. نعم. مشون كاتبة إن كمل في طرفيه. نعم. فإن تملك عرضا، هي عرضا عروض التجارة عرض، فإن تملك عرضا بنية التجارة وهو لا يساوي نصابا وليس له غيره ثم بلغت قيمته نصابا في آخر الحول لا تجب زكاته لذلك الحول. يعني أنت عندك هنا بس عندك جهة 8 ملايين فعندك، بس شنو انت ملك عرضا بنيه التجاره، مال نامي وده تاجر بيه وده اشتغل بيه، بس قد سعره 8، احنا قدرنا 10، هذا للتقريب طبعا مو للافتاء اليوم، لا للتقريب على مود الصوره توضح. قدرنا 10 فعندك 8، وهذه 8 زادت ونقصت وما اعرف ايش وكذا، من حال الحول صارت 10، نجح حسبه هنا 10، وجبت فيها الزكاه؟ لا، متى ما بلغ النصاب ابدأ احسب. متى ما بلغ المال النصاب منا ابدأ احسب الحول. فهمنا هذه؟ نعم. قال فإذا تملك عرضا بنية التجارة وهو لا يساوي نصابا وليس له غيره ثم بلغت قيمته نصابا في آخر الحول لا تجب زكاته لذلك الحول. ونصاب الذهب 20 مثقالا، يعني من العلماء حاليا من يقدره بستة وتسعين تقريبا 96 غرام، كتبه تقريبا 96 غرام، يعني من العلماء مقال 80 منهم مقال عفوا 85 أو مقال 96. إيه نعم. ونصاب الفضة 200 درهم من الدراهم التي كل 10 منها وزن 7 مثاقيل، يعني تقريبا 600 إلى 700 غرام بالنسبة للفضة. نعم. على قياسنا الحالي. وما زاد على نصاب وبلغ 5 زكاه بحسابه. أنت عندك 200 مثلا، عندك 20 مليون، وجاء الحول عندك 20 و400 أو مثلا 24 مليون، الزكي بحسابه وهكذا. وما غلب، شوف تبين على هاي، وما غلب على الغش كالخالص من النقدين. الذهب والفضة مواد يعني ما تتماسك إلا أن تخلط، لو خلطوها نحاس لو خلطوها كذا تمام ولا، فهذا يسميه الغش. الغش يعني شنو؟ الشيء الذي ليس بذهب ولا فضة. فإذا كان الذهب، انتبه لهنا هاي مهمة جدا، إذا كان الذهب أكثر من الغش فكله يعتبر ذهب، كله يعتبر ذهب، حتى الغش كله يعتبر، يعني ما تفصل فيها، كله يعتبر ذهب. وإذا كان الغش أكثر من الذهب يعتبر عروض تجارة. فهمناها؟ اكتبها هذه. إن كان إلى الغش أقرب فهي عروض تجارة، وإن كان إلى الخالص أقرب فهي دراهم ودنانير فهي ذهب. وضحت إن شاء الله الصورة هاي؟ نعم. قال وما غلب على الغش فكالخالص من النقدين. نعم. الغش شنو؟ النحاس اللي بداخلك تلجوه، النحاس الذي فيها حتى تحفظها من تراجع. نعم. قال ولا زكاة في الجواهر واللآلئ. جواهر لقيتها بمنجم بجبل أو لآلئ طلعتها من بحار ما بها زكاة، إلا أن يتملكها بنية التجارة كسائر العروض مثل باقي البضائع بضائع. فهمناها؟ إذن عندنا الذهب والفضة وعروض التجارة. نعم. فهذه الجواهر اللي قال أقيس على الذهب والفضة على العروض، أقيس على العروض. إذا تملك بس هذا ما عليه زكاة، أم يعني ما عليه زكاة حتى إذا تملك كوما ما عليه زكاة. ولكن فرق يعني فرق لي بين الذهب والفضة وبين اللؤلؤ والجواهر. وصلت إن شاء الله المسألة؟ فقيس شنو ذهب والفضة، لأنه هذا الذهب والفضة شنو نام تقديرا، والجواهر ليست نامية تقديرا، هكذا تقاس. نعم. قال ولو تم الحول على مكيل أو موزون فغلى سعره أو رخص فأدى من عينه ربع عشره أجزأه، أي من نفس المكيل والموزون، من نفس المكيل والموزون يعني اكتب من نفسه أجزأه، وإن أدى من قيبته. نعم، مو نفسه، أنا عندي مثلا مكيل حنطش عير كذا، أو عندي موزون عسل زيت، هذا إذا غلى ولا يعني صعد ولا نزل، أنا من المقدار ماله من عنده أزكي، هذا يجزئ ما عندي إشكال به. بس الإشكال وين؟ إذا جيت أقيمه، إذا زكيت من غيره زكيته بالسعر. قال وإن أدى من قيمته تعتبر قيمته يوم الوجوب، هذا عند الإمام أبو حنيفة. شوكيت من وجبت عليه الزكاة، من صار هذا بلغ النصاب. نعم، لا عفوا، من يوم وجوب الأداء. نعم، وهو تمام الحول من وجوب الأداء، مو النصاب، من وجوب الأداء، من وجوب الأداء عند الإمام. وقال يوم الأداء لمصرفها، قالوا لا مو من وجوب الأداء، وجب عليه 23 رمضان 23 شعبان، بس أنا أديت شوكت 23 رمضان، سعر غير لجوز سعر رخص. سيدنا أبو حنيفة يقول لا، الفلوس تطيها شوكت حسابا على 23 من يوم الحول. قال الصاحبين قالك لا، من يوم تطيل الفقير شوف ايش قد سعره. وصلت؟ نعم. هلاك المال. قال ولا يضمن الزكاة مفرط غير متلف، يعني أنت عندك 40 شاة وجيت تزكي، فتحت الباب لقيت الميتات، أنت فرطت يعني تفرط وراح مالك، ولكن أنت مو متلف، أنت مو مفرط هنا، يعني ما متلف، أنت مو صوتك. واضح؟ نعم. لا يضمن الزكاة، فهلاك المال بعد الحول يسقط الواجب، هلاكوا بعد الحوش به يسقط الواجب، وهلاك البعض يسقط حصته، إذا كلهم ماتان سقط الواجب، هلاك بعضه يسقط نص حصته، شو قد اللي منهن، وهكذا. ويصرف الهالك إلى العفو فإن لم يجاوزه فالواجب على حاله، يعني أنت عندك 5 إبل وجب عليها زكاة، ثم صار مثلا 8 ماتت وحدة، هذا زايد على المال الأصلي لو لا؟ إذا بقى 7 بقى عندك 5 بالخمس إبل شات، ماتت وحدة الأخ بقى 6، إذا بعد الواجب بعد موجود. فهمناها؟ قال ويصرف الهالك إلى العفو فإن لم يجاوزه فالواجب على حاله، إذا ما نزلا على 5 الواجب بقى على حاله بالخمس شات. نعم. قال ولا تؤخذ الزكاة جبرا ولا من تركته إلا أن يوصي بها فتكون من ثلثه، أي من ثلث التركة، اكتب من ثلث التركة يعني. نعم. قال ويجيز أبو يوسف الحيلة لدفع وجوب الزكاة، الحيلة شنو؟ حيلة أنه أنت قبل الزكاة تطي بفلوس الواحد، تقول يا أبا هاي هدية لك، ولكن منها في الشهر رجع ليها، هدي ليها أنا وحدك إياها صارت مو مالتي، ولكن هذا يعني خلاف روح التشريع، فلذلك الإمام محمد بن حسن يحرمها، يجعلها مكروهة الكراهة التحريم يعني هذه. نعم يحرمها. نعم. قال ويجيز أبو يوسف الحيلة لدفع وجوب الزكاة، يذكرها لأنها مسألة فقهية. قال وكرهها محمد رحمهما الله تعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعفو عنا بالنبي وآله وشرف القاضي وصاحب المقام الشريف. والفاتحة مع الصلوات.